وهذا أمر معلوم بالفطرة، معلوم بالفطرة. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عن مقتضى؟ أي ما دامت النفوس تشتاق إلى هذا، فكيف يتخلف عن ذلك إيش علمها ومعرفتها بهذا الباب؟ وهذا مع من؟ مع خير الأمة وأفضل الأمة وأعلم الأمة وأتقى الأمة. فإذا هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، فكيف تتصور أن يقع من خير الأمة وأفضل الأمة؟ فقال هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم كبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ كيف يقع في أولئك؟ الأمر الثاني، وإما كونهم معتقدين فيه غير الحق أو قائلي، فهذا لا يعتقده مسلم، لا يعتقد إنسان أن خير القرون كانوا ضلالا في هذا الباب، حاشا وكلا، بل هم هداة مهتدون. عرفت هذا؟ فإذا كل هذا يقرره لكي يصير إلى نتيجة، يصير إلى نتيجة، يعني المقصود منها أن القوم قد تركوا هذه النصوص، تركوا الكتاب والسنة وتركوا كلام سلف الأمة واستبدلوا بذلك بضاعة أخرى. فأنت بين بضاعتين، إما أن ترتضي هذه البضاعة أو ترتضي هذه البضاعة. والله تعالى يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وقد قال مزكي النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا مراد شيخ الإسلام بهذه المقدمة، أراد بهذه المقدمة أن يقرر هذه النقطة، أن يقرر هذه النقطة، لأنها مفترق الطرق، مفترق الطرق، إما طريق الكتاب والسنة أو طريق الفلسفة والمنطق. فلا شك أن الناشئ عندما يدرس في أي علم لا بد أن يكون هناك أصول. فكل إنسان يتعلم في أي علم لا بد أن يكون لذلك العلم أصول يرجع إليها، فاختر لنفسك إلى أي أصل ترجع. إما أن يكون أصلك أي مأخذك في هذا الأمر قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة والتابعون تابع التابعين وقال أئمة الإسلام، أو تقول كما قال هؤلاء، قال الفضلاء، قال الحكماء، قال العقلاء كما يسمونهم. فاختر لنفسك أي الطريقين تسلك. فهذا الذي يريد أن يقرره في هذه المقدمة، يريد هذه الغاية وهذا الهدف، أن يكون في ذهن السائل أحد الطريقين، إما أن يكون الأصل والمرجع في هذه المسائل إلى أصول السلف الصالح وهي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام يعني الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة هذا الدين، وإما أن يكون أمرا مركبا على الفلسفة والمنطق كما ركبه هؤلاء. ولذلك تلاحظ، وأعتقد أنكم لاحظتم، أن هؤلاء الأشاعرة مثلا إذا أرادوا أن يدرسوا أو يدرسوا مسائل التوحيد على طريقتهم، مسائل التوحيد على طريقتهم في مدارسهم، فإنهم يحتاجون إلى الفلسفة والمنطق إذا أرادوا التوسع في هذه المسائل والتعمق فيها، ولا يرجعون في ذلك الكتاب والسنة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. فهذه المقدمة سطرها شيخ الإسلام ليرسم فيها أصلا وأساسا يضعه القارئ أو المستمع لكلامه، يضع هذه القاعدة في ذهنه. أي الطريقين تختار وأي السبيلين تسلك؟ فإما أن ترضى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة وخير هذه الأمة، وإما أن تحيد عن ذلك وتسلك ما سلكه القوم في هذا الباب. ثم بعد ذلك هو سيعرج على منهج القوم، ولعل الوقت يعني أوشك على النهاية، فلا نريد أن ندخل في مسألة أخرى حتى يكون الوقت يعني يكفي لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد حصل النفع فيما قلنا، وإذا كان هناك من سؤال أو إشكال أو استفسار فاطرحوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع بي أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن صفره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأنبياء ممن لا يعرف قدر السلف. بل لا ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. وعرفنا من سؤال السائل في أول الكتاب أن مضمون الكتاب هو مسائل الأسماء والصفات، أي توحيد الأسماء والصفات. فالسائل سأل سؤالا، وهو: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات. وسأل كذلك عن أحاديث الصفات، السؤال عن نصوص الصفات بما فيها الآيات والأحاديث. ومعلوم أن الناس قد انقسموا في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا تلك الأسماء وتلك الصفات التي جاء ذكرها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن هذا النص خبر، أخبر الله فيه أنه استوى على عرشه. فإذا يقول أهل السنة والجماعة: إن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يماثله فيه أحد من خلقه، الله أعلم بكيفيته. فهذا الجواب تضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن ما أخبر الله فيه في هذه الآية يجب أن يثبت لله تعالى. فإذا قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن هذا يجب على المؤمن أن يصدق به. يجب على المؤمن ماذا؟ أن يصدق به، لأن نصوص القرآن والسنة تدور بين حالين: إما إخبار أو أمر، إما إخبار أو ماذا؟ أمر. إما أن يخبر الله تعالى بشيء، وإما أن يأمر بشيء، إما أن يخبر بشيء أو يأمر بماذا؟ بشيء. فقوله الرحمن على العرش استوى، هل هذا إخبار أم أمر؟ إخبار. عرفنا هذا؟ الأمر مثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا ماذا؟ هذا أمر. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر. فالخبر ماذا يجب على المؤمن تجاهه؟ التصديق. فإذا أخبرك الله تعالى بأنه استوى على عرشه، فإن عليك أن تصدق بأن الله تعالى استوى على عرش. وإذا جاءك الأمر مثل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فماذا يجب عليك؟ الامتثال والانقياد. الامتثال وماذا؟ فإن كان أمر إيجاب يجب عليك أن تقوم، وإن كان أمر نهي فيجب عليك أن تنتهي. فإذن هذا أولا، فالله تعالى أخبر باستوائه على عرشه، فيجب على المؤمن أن يؤمن بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله، لأن الله تعالى قد قال في آية أخرى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فمعنى هذا أن الله في استوائه على عرشه لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، نعني بذلك أن الله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يفتقر إليه، لا يحتاج إلى العرش ولا يفتقر إليه، لا يحتاج إلى العرش ولا يفتقر إليه. ثم ثالثا، الأمر الثالث، يجب علينا أن لا نخوض في كيفية استوائه، أن نخوض في ماذا؟ في كيفية استوائه. هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يخوض فيه، لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يخوض ماذا؟ فيه. فإذا تثبت ما أثبته الله لنفسه، لأن الله أخبر بذلك، ومع إثبات ذلك يجب أن تعتقد أن الله تعالى لا يماثله ولا يساويه في ذلك أحد من ماذا؟ أحد من خلقه. فالمقصود والمراد من نفي المماثلة أن لله خصائص، أن لله خصائص، أي أمور يختص بها لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، لا يماثله في ذلك أحد من ماذا؟ من خلقه. ثم بعد ذلك الله تعالى ما أطلعك ولا أخبرك بكيفية استوائه، وكلنا يعلم جواب الإمام مالك رحمه الله إذ سأله السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، كيف ماذا؟ كيف استوى. فغضب الإمام مالك من سؤال السائل وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا الكيف مجهول، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يداه، كيف قدماه، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، وهذا سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى. فإذا هذه نصوص وردت بإثبات صفات لله تعالى، بإثبات صفات لله تعالى. فهناك من أثبتها وهم أهل السنة، وهناك من نفاها، هناك ماذا؟ من نفى تلك الصفات وأخذ يغير معاني تلك الآيات، غير معاني تلك الآيات. فإذا جاء إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاستيلاء، ويريد بهذا أن ينكر أن الله استوى على عرشه حقيقة. فهذا صنف ثاني، أنكر بعض تلك الصفات أو أنكر جميع تلك الصفات، لأن هذا الصنف درجات، منهم من أنكر جميع الأسماء والصفات، منهم من أنكر جميع الأسماء والصفات ويقول لا نثبت لله اسما ولا ولا صفة. من هؤلاء؟ الجهمية. هؤلاء من؟ الجهمية. أنكروا جميع الأسماء والصفات. وهناك من أثبت الأسماء إثباتا لفظيا وأنكر جميع الصفات، لذلك هم يقولون سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وبصير بلا بصر. وهؤلاء المعتزلة، وهؤلاء المعتزلة. وهناك من أثبت بعض الصفات وأنكر البعض الآخر، من أثبت بعض الصفات وأنكر البعض الآخر. وهؤلاء من؟ الأشاعرة والماتريدية والكلابية. وإن كان الذي يعرف اليوم الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية. فهذا صنف يثبت البعض وينفي البعض، وسنأتي إن شاء الله إلى ما يثبته الأشاعرة وما ينفونه من الصفات. فهم أثبتوا البعض ونفوا البعض. فمما نفوه الاستواء، مما نفوه الاستواء، فهم لا يثبتون الاستواء لله تعالى، لا يثبتون الاستواء لله تعالى. وهناك قسم ثالث، أثبت الصفات ولكنه أدخل في الإثبات أمورا لا تليق بالله تعالى، وهم المشبهة. وهم من؟ المشبهة. أثبتوا نعم، ولكن قالوا استواء كاستوائي، أو يد كيدي، أو سمع كسمعي، وبصر كبصري. فإذا زادوا في الإثبات إلى درجة إيش؟ إلى درجة التشبيه. فإذا الناس في هذا الباب كم؟ ثلاثة: أهل السنة والمعطلة والمشبهة. أهل السنة والمعطلة والمشبهة. فأهل السنة أثبتوا ما جاءت به النصوص، واعتقدوا أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، ولم يخوضوا في كيفيات تلك الصفات، لم يتكلموا في كيفيات ماذا؟ تلك الصفات. فلم يتكلموا في كيفية الاستواء، ولا في كيفية النزول، ولا في كيفية يديه سبحانه وتعالى، ولا في كيفية سمعه، ولا في كيفية بصره. والمعطلة كما قلنا درجات، منهم من أنكر الجميع، ومنهم من أنكر البعض وأثبت البعض الآخر. والمشبهة أثبتوا ولكنهم زادوا إلى درجة التشبيه، إلى درجة التشبيه. فهذه القضية التي يريد المؤلف أن يتحدث عنها. فالآن عرفنا نقطة أولى أن الكلام في توحيد الأسماء والصفات، وعرفنا نقطة ثانية أن الناس في هذا الباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. فجاء جوابه بعد حمد الله تعالى فقال: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. المصنف يريد قبل الجواب أن يضع مقدمة، أن يضع مقدمة، وهو الآن يشرع في هذه المقدمة. فيقول لك إن الذي يجب أن يقوله كل أحد، والذي يقوله هو أن نأخذ بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وما كان عليه سلف الأمة. فيجب أن نرجع إلى كلام الله تعالى، وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان. فهذا الأمر الذي يجب أن نرجع فيه عند هذه المسألة، بل وعند جميع مسائل الدين، وعند جميع مسائل الدين. أليس هذا أمر يجب على كل مسلم أن يرضى؟ ألا ترضى بكلام الله؟ ألا ترضى بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترضى بما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعين وما كان عليه تابع التابعين؟ وبحمد الله كل هذا محفوظ، كتاب الله بين أيدينا، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم محفوظة منقولة، نعرف الصحيح من الضعيف، ونعرف ما ثبت وما لم يثبت. وحتى ما ذكره الصحابة وما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون أو ما قاله تابع التابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى، كلام هؤلاء كله مسطر ومدون، مسطر ومدون، فيجب الرجوع إليه ويجب الأخذ به. وهذا كما ذكرت لكم فيما مضى أن طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع المسائل إلى أصولها. أليست هذه أصول المسلمين؟ قال الله وقال الرسول وما كان عليه سلف الأمة، فهذه أصول الإسلام، هذه أصول ماذا؟ الإسلام. فلماذا تهجر وتترك؟ ولماذا نستبدل بها آراء الرجال وكلام الرجال والفلسفة والمنطق؟ هل هذا أمر يقبله المسلم أو يرتضيه في دينه؟ أترتضي قال الفضلاء وقال الحكماء وقال العقلاء ومنطق اليونان وفلسفتهم، بدلا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة؟ هل هذا أمر يقبل؟ فمثل هذا يريد أن يقرره شيخ الإسلام. ولذلك هذه كتب الأشاعرة بين أيديكم، انظروا فيها، هل تجد لهؤلاء تقريرا من الكتاب أو من السنة أو من كلام السلف الصالح؟ فهم لا يضعون آية أو حديثا أو قولا للسلف الصالح في باب التوحيد وباب النبوات، إنما إذا تصفحت مثل هذا الكتاب ستجد كلاما مركبا من المنطق والفلسفة. ولذلك غاية أدلتهم أن يقولوا قال الفضلاء وقال الحكماء وقال العقلاء وقال إيش؟ العقلاء. فمثل هذا، بل إن الأمر يصل إلى أكبر من ذلك، حتى أنهم يقدموا أقوال هؤلاء على كلام الله وكلام رسوله. فمثلا هذه مسألة يطرحها الأشاعرة ويطرحها غيرهم، ويقولون الدلائل النقلية. ماذا نعني بالدلائل النقلية؟ الكتاب والسنة. هل تفيد اليقين؟ يعني هل هي قاطعة في الدلالة؟ فالجواب لا. ويبدأ تعليلاتهم بعد ذلك، قيل لا، لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة، أي بما أنه كلام لفظي فإنه لا بد عند ذلك من النظر في وضع اللغة، في أصل اللغة ومراد المتكلم، ومراد من؟ المتكلم. والأول الذي هو وضع اللغة، قالوا يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف، يثبت بنقل اللغة، يعني تعرف أن اللغة ينقلها علماء اللغة، ينقلها علماء من؟ اللغة، ويتناقلها الناس. وكذلك علم النحو والصرف، وأصولها أي أصول هذه العلوم تثبت برواية الآحاد، وفروعها بالأقيسة، وكلاهما ظنيان. طبعا كل هذا كلام فلسفي، نقض وهدم لكلام الله ولكلام رسوله. بماذا؟ بآرائهم وبعقولهم، لآرائهم وماذا؟ وعقولهم. والثاني الذي هو الإرادة، أي مراد المتكلم، يتوقف على أمور ذكرها، وهي عدم النقل والاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير، والكل لجوازه لا يلزم بانتفائه بل غايته الضد. طبعا هذه مسائل يطول شرحها، لكن هو الآن يشكك في النصوص الشرعية، يشكك في النصوص الشرعية، ويقول إن غايتها الضد. ثم بعد ذلك يقول: ثم بعد الأمرين أي الوضع والإرادة لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي. لا بد من العلم بإيش؟ بعدم المعارض العقلي. يعني إذا جاء النص وجاء في المنطق الذي وضعوه وركبوه ما يعارض النص فعند ذلك تحدث مشكلة. عرفت الأمر؟ تصورته؟ جاء نص يقول الرحمن على العرش استوى ويثبت الاستواء، وفي عقولهم أن الله تعالى لا يوصف بإيش؟ بتلك الصفات. فهنا ماذا يفعلون؟ يقولون: إذ لو وجد، أي المعارض العقلي، أعيد الكلام، ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، بعدم المعارض العقلي، وإذ لو وجد، أي لو وجد المعارض العقلي لقدم على الدليل النقلي قطعا. يعني مسألة ليس فيها تردد، بل يجب قطعا أن تقدم ماذا؟ الدليل العقلي على الدليل النقلي. فانظر واحكم وتأمل في كلامه. فيقول هنا مبررا ومعللا، يعلل لك ويبرر لك هذا الحكم. كيف يعلله؟ يقول: إذ لا يمكن العمل بهما، يعني النقل يقول نعم والعقل يقول إيش؟ فما يمكن تعمل بنعم ولا في وقت واحد، فتقول استوى ولم يستوي، ولا يمكن العمل بنقيضهما، يعني لا يمكن أن تنفي الاثنين، هذا يقول نعم هذا يقول لا، تقول لا نعم ولا لا. وثالثا وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع. عندهم أن العقل هو الأصل والأساس الذي يجب الاحتكام والتحاكم إليه. الاحتكام والتحاكم ماذا؟ إليه. فإن قام العقل بشيء فيجب الأخذ به. فأنت لو قدمت النقل على العقل فإنك أبطلت إيش؟ أبطلت ماذا؟ أبطلت النقل، لأن النقل يقولون عندهم لم يثبت إلا بإيش؟ إلا بالعقل. فعندهم أن النقل فرع والعقل إيش؟ أصل. وهذه قضية واسعة ما يمكن ندخل فيها ونتوسع فيها بعمق. لكن الشاهد من هذا الكلام، الشاهد من هذا الكلام أن القوم قدموا عقولهم على كلام الله وكلام رسوله. فانظر كلام شيخ الإسلام وانظر إلى كلامه، انظر إلى كلام شيخ الإسلام ماذا يقول، لماذا يدعو؟ يقول: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذا يقول يجب أن نعود إلى الأمر في ماذا؟ فيما جاءت به العقول، ونترك المنقول، ونترك المنقول. وأن تتأمل وهذا الكتاب بين أيدينا لا تجد قال الله وقال وقال الرسول. وليس هذا وحده، بل كل كتب الأشاعرة على هذا، على هذا المنوال، كل كتب الأشاعرة على هذا المنوال لا تجد فيها قال الله وقال الرسول. انظر، هذا أول كتاب الإرشاد للجويني، أول مسألة يقررها في هذا فيقول: باب في أحكام النظر، أي النظر في وجود الله. فأول مسألة يقررها يقول: أول ما يجب على العاقل البالغ، العاقل إيش؟ البالغ، باستكمال سن البلوغ، أي إذا بلغت سن البلوغ، أول أمر، يعني القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم. طبعا هذه عبارات منطقية، وهكذا لو قرأت من هذا عشرات الصفحات إلا أن تكون قد درست المنطقة والفلسفة تستطيع أن تفهم. لكن مراده بهذا أنه يجب على الإنسان إذا بلغ سن البلوغ أن ينظر في وجود الله. وعندهم أن هذا النظر لا بد أن يشك أولا بوجود الله. أين الدليل من كلام الله وكلام رسوله الذي يوجب على المسلم أن ينظر في بعد بلوغه سن التكليف؟ وكلكم قد تجاوزتم سن إيش؟ سن البلوغ. وهل عندما كنتم في سن البلوغ هل قمتم بهذا الواجب الذي أوجبه هذا؟ ولأنه ليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوجب من المنطق والفلسفة، وما يقرر فيها وما يثبت فيها هو مبني على الكلام على الفلسفة والمنطق. ولذلك لا تجد مدرسة أشعرية إلا والمنطق والفلسفة تدرس فيها، لأنها هي السبيل الوحيد لفهم مثل هذه الكتب. ولا تجد اعتناء أو اهتماما بالكتاب والسنة في هذه المسائل، في هذه المسائل قد تجد اعتناء في أبواب الفقه. يعني اسأل نفسك سؤالا وقل: آخذ الأحكام من الكتاب والسنة ولا آخذ العقيدة؟ هل هذا أمر يقبله العاقل المسلم؟ هل تقبل أن تأخذ أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات وغير ذلك والآداب والأخلاق من الكتاب والسنة وتترك العقيدة؟ هذا أمر غير مقبول. لذلك شيخ الإسلام هنا يريد أن يقرر هذه المسألة، أن الذي يجب على الإنسان أن يرجع إليه ما دام أن الاختلاف قد حصل ووقع، الاختلاف حاصل وواقع، فذلك لا بد هنا أن يكون من حكم يحكم بين هؤلاء جميعا، يحكم بين هؤلاء جميعا. ألا ترضى بكتاب الله حكما؟ ألا ترضى بكلام رسوله حكما؟ وهذا أمر الله تعالى أمرك به، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا أمر ليس في باب العقيدة وليس في باب الأسماء فقط، بل في جميع مسائل الدين. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين وبلغ هذا الدين وتركنا كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها؟ إذن لا يحتاج هذا الدين إلى من يزيد فيه ولا إلى من ينقص فيه ولا إلى من يغير أو يبدل فيه أبدا، فهو دين كامل. لكن الخلل يأتي منا، الخلل يأتي منا إما لجهلنا أو لبعدنا، إما لجهلنا أو لماذا؟ لتركنا وبعدنا عن الكتاب والسنة. فهذه هي نقطة البداية، هذه نقطة البداية، هذه مسائل من الدين. الواجب على الإنسان أن ينظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح، وينظر ماذا قالوا في هذه المسائل، ماذا قالوا في هذه المسائل. فإذا قال: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا أمر الله تعالى أخبر به، ألم يقل سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ ألم يقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ ألم يقل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين؟ فكل هذا أمر نطقت به نصوص الكتاب والسنة ودعت إليه، أن على الإنسان أن يرجع في مسائل الدين إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالله سبحانه وتعالى زكى الصحابة، وذلك قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فانظر إلى قوله اتبعوهم، ما معنى اتبعوهم؟ ما معنى اتبعوهم؟ ساروا على نهجهم وهديهم. فلو كان نهجهم نهجا منحرفا أيقول اتبعوهم؟ أيأمر باتباعهم؟ لا يأمر بماذا؟ باتباعهم. فإذا ما دام أنه زكاهم وزكى من اتبع رضي الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا الله سبحانه وتعالى رضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي رضاء معلقا على من بعده. علقه بأي شيء؟ بالاتباع. علقه بالاتباع. فإذا ما يقوله شيخ الإسلام هنا ليس رأيا من عنده، وإنما هو أمر دعت إليه النصوص، دعت إليه النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وشهد لهم بالفضل، وأمر بماذا؟ بالسير على نهجهم والسير على هديهم. فإذا ما يقوله شيخ الإسلام في هذا إنما هو أمر دعت إليه النصوص، دعت إليه النصوص. فأخذ يقرر هذا بالأدلة، فقال فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لماذا يترك ويهجر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل؟ لا لشيء إلا لأن عقول القوم ومنطقهم الفاسد الباطل لم يصدق بكلام الله وكلام رسوله، ولم يؤمن بأسماء الله وصفاته. وكما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وآفته من الفهم السقيم، يعني أن يكون الدليل واضح وجاء الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أنت تعيب كلام الله وكلام رسوله لا لشيء إلا لأن فهمك إيش؟ سقيم مريض. فالعيب في ماذا؟ في فهمك، وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الكلام يقرر في المسلم عقيدة، وهي أن الأمر والحكم في هذا الباب هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. وجاء يقرر هنا فيقول فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليه نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. يعني هؤلاء لما جاءوا وألفوا مثل هذه الكتب وتحدثوا عن أسماء الله وصفاته وعن التوحيد، فدونوا في هذا وسطروا في كتبهم كلام المنطق والفلسفة وتركوا كلام الله وكلام رسوله، هل هذا سببه أن الآيات والأحاديث لم تتحدث في هذا الباب ولم تبين هذا الباب؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ فلنسأل أنفسنا هذا السؤال، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب ولا دليل فيه ولا كلام فيه حتى هؤلاء احتاجوا إلى أن يعودوا إلى كتب الفلسفة والمنطق فيأخذوا منها أحكاما ويقرروا فيها مسائل من هذا المنطق ومن هذه الفلسفة؟ هل سبب هذا هو نقص النصوص وقصورها؟ لا والله، هذا أمر لا يقبله المسلم. فإذا ولم يميز بين ما يجب لله من أسمائه من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. لا شك أن أعظم أبواب الدين وأهم أبواب الدين وأصل أبواب الدين هو الإيمان بالله. هو إيش؟ أعظم باب في الدين ما هو؟ الإيمان بالله، توحيد الله تعالى، لأنه على أساسه يقوم الدين، على أساسه يقوم الدين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى نبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، والشرك ضد التوحيد. فإذا لو اختل التوحيد حبط إيش؟ العمل وبطل الدين، حبط العمل وبطل ماذا؟ الدين. فإذا هو الأصل والأساس. فقال فإن معرفة هذا، ما معنى هذا؟ أي أسماء الله وصفات أصل الدين وأساس الهداية، بل وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. أفضل شيء أن تعرف الله تعالى، لأنك إن عرفت الله عبدت الله، إن عرفت الله اتقيته وخفته، وحدثت الخشية والرجاء والخوف والإنابة والمحبة وغير ذلك من الأمور. كل هذا بعد معرفة، بعد معرفة الله سبحانه وتعالى. فيقول يضع هذا الاستفسار، فيقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل الخلق بعد أفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا، أي لم يتقنوا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ويعقل أن يكونوا قد تركوا هذا الباب ولم يحكموا ولم يتقنوا حتى يأتي هؤلاء ويأتوا بشيء من عند أنفسهم ويهجروا الكتاب والسنة؟ لأن الكتاب والسنة لم تتكلم في هذه المسائل، أو لم تتقن هذه المسائل ولم تحكم هذه المسائل، هل هذا يتصوره مسلم؟ فإذا يقول ومن المحال أيضا، هذا محال، ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء. نعم والله، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علم الأمة كل ما تحتاج إليه من أمر، من أمر دينها، بين ووضح، حتى أنه في حجة الوداع أشهد الناس فقال ألا هل بلغت؟ قالوا بلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده إصبعه السبابة إلى السماء فيقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فيقول وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ويقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، أي واجبا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه قد بين ووضح وبلغ. فهل يعقل أنه ترك هذا الباب ولم يوضح ما يجب فيه ولم يبين ما يجب اعتقاده فيه؟ هذا محال، هذا إيش؟ محال. وأصحابه صلى الله عليه وسلم شهدوا بهذا، شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم وبلغهم وأفهمهم أمور دينهم، حتى يقول أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم كل شيء، بين لهم كل شيء، حتى يقول عمر قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما وذكر بدء الخلق، يعني تحدث من بدء الخليقة إلى دخول الناس إلى الجنة وإلى الله سلم، كان يبين لهم كل شيء، بين لهم كل شيء، حتى يقول عمر قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق، يعني تحدث من بدء الخليقة إلى دخول الناس إلى الجنة وإلى النار. حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، محال أن يعلمهم صغائر الأمور والأمور الفرعية ويترك الأمور الأصلية. هل هذا يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا على هذا يجب أن تعلم أن الخلل ليس من الكتاب والسنة، ولكن القوم الذين ابتعدوا عن الكتاب والسنة، فيقول ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف. لا شك أن العلم بالله تعالى هو أشرف وأعلى ما يكون في العلم والمعرفة، لأنه كما يقال شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم. فالمعلوم هنا هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل أمر يتعلق به سبحانه وتعالى من أشرف وأهم ما يكون. فذلك أنت عندما تدرس هذا الجانب من توحيد الله تعالى، اعرف أن هذا أشرف علم تدرسه. كيف لا وأنت تتعرف وتتعلم أسماء الله وصفاته، ويتوضح لك ويتبين لك ما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا أشرف علم تكتسبه، أشرف علم ماذا تكتسبه. فاعلم أنك في درس مهم، في درس مهم، لأنك يجب أن تعرف ما يليق بالله وما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ما يجب لله وما يمتنع على الله سبحانه وتعالى. عرفت هذا؟ وتميز بين الحق والباطل في هذا الباب، فتعرف أسماء الله سبحانه وتعالى، وتعرف صفاته التي أثبتها لنفسه، وتعرف كذلك ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. فإذا أنت في أشرف علم، أنت في أشرف ماذا؟ علم. فأفضل وأغلى وغاية ما يكتسبه الإنسان من علم والمعرفة هو أن يعرف الله تعالى، أن يعرف الله سبحانه وتعالى. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام، وقال له يا غلام أو يا غليم احفظ الله يحفظك. فلو سألت نفسك ما معنى احفظ الله؟ اعرف الله تعالى، اعرف حدوده، اعرف ما أوجبه عليك من شرائع وأحكام. فإذا أنت حفظت الله تعالى فإن الله يحفظ. وقال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا غاية المعارف وعبادته سبحانه وتعالى أشرق المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. دعوة الرسل على أي شيء تقوم؟ على ثلاثة أمور. دعوة الرسل تقوم على ثلاثة ماذا؟ أمور. الأمر الأول تعريف الناس بربهم، تعريف الناس بربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء إلى كفار قريش لم يعرفوا الله حق المعرفة، فأشرقوا وعبدوا الأصنام، بل وعبدوا الشياطين، وفعلوا ما فعلوا، كل هذا لجهلهم بماذا؟ بربهم. فهذا أمر أول أمور الرسالة، تعريف الناس بربهم. ولذلك يجب أن تتعلم هذا كأسلوب في الدعوة. إذا دعوت أو علمت ركز على هذه الأمور الثلاثة: أن تعرف الناس بربهم، أن يعرفوا الله، أن يوحدوا الله، أن يفردوا الله تعالى. ثانيا تعريفهم بما يجب عليهم لربهم، ألا وهو إيش؟ عبادته. تعريفهم بما يجب عليهم لماذا؟ الأحكام والشرائع، هذا حلال وهذا حرام. ثالثا تعريفهم الغاية التي سيصلون إليها، وهي الجنة والنار. لذلك أنت لو قرأت النصوص تجدها كلها تدور حول هذه الثلاثة: تعريف الناس بربهم، تعريفهم بالطريق الذي يوصلهم إلى الله وهو عبادة الله تعالى، والذي يقربهم إلى رضوانه ويبعدهم عن سخطه وعن عقابه وعذابه، ألا وهو إيش؟ الشرائع والأحكام. ثم تذكيرهم بالمآل والمرجع والمصير الذي هو يوم إيش؟ يوم القيامة، يوم الآخر. أنت عندما تقرأ القرآن أو تقرأ النصوص تجد أن النصوص كلها تدور حول هذه إيش؟ حول هذه الثلاثة، حول هذه الأمور الثلاثة. ولذلك خذ درسا في الدعوة: إذا دعوت الناس عليك بهذا المنهج، عليك بهذا المنهج، أن تعلمهم التوحيد، أن تعلمهم الشرائع والأحكام، أن تذكرهم بالجنة والنار. فإذا أنت اعتنيت بهذه الثلاثة فقد إيش؟ عرفت دعوة الرسل، قد عرفت إيش؟ لذلك هنا قال هنا: الذي معرفته هذا الأمر الأول، وعبادته هذا الأمر إيش؟ الثاني، والوصول إليه هذا الأمر إيش؟ الثالث. كل هذا يرتكز على معرفة أسماء الله وصفاته، كيف لا؟ وأنت إذا أردت أن تعلم الناس توحيد الله تعالى فإن طريقك إلى هذا أن تشرح للناس وتبين لهم أسماء الله وصفاته، فتقول: إن الله قوي، وإن الله أحد، وإن الله صمد، وإن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأن الله قدير، وأن الله عزيز. كل هذا من أين يأتي؟ من أسماء الله وصفاته. فإذا ليس للناس من طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. ثم إذا أردت أن تحيي فيهم عبادة الله تعالى والتقرب إليه فتقول له: تب لأن الله إيش؟ تواب. ادعو لأن الله سميع وقريب، سميع الدعاء. استغفر لأن الله غفور. عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك تذكرهم باليوم الآخر وتبين لهم: إن الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. كل هذا يرتكز على أسماء الله وصفاته. فنريد هنا أن نبين أن هذا الباب الذي تدرسه هو أهم الأبواب، أهم إيش؟ الأبواب. فيستحيل استحالة تامة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في هذا وترك هذا الباب مجهول. لا والله، لم يتركه مجهولا أبدا، بل كما يقول العلماء عند حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقالوا: قل هو الله أحد في الأسماء والصفات. ولذلك ثلث النصوص في الأسماء والصفات، ثلث النصوص في الأسماء والصفات. فإذا كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان، من إيمان وحكمة، ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ بل والله وقع وبين وأحكم هذا الباب. فإذا يجب أن تزيل من ذهنك أن هذا الباب لا وجود له في الكتاب والسنة، بل نصوص الكتاب والسنة مليئة بهذا الباب، مليئة بهذا الباب. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح وأحكم هذا الباب وأتقن هذا الباب، فأيضا يستحيل أن تكون خير الأمة قد فرطت في هذا الباب. هل تتوقع من خير الأمة الصحابة ومن التابعين وتابع التابعين أن يكونوا قد فرطوا في هذا الباب؟ ها؟ هل هذا أمر يتوقع منهم؟ والله يستحيل، والله ماذا؟ يستحيل. قد يشكك مشكك فيقول قد يكون الصحابة والتابعين يعني كانوا مشغولين بالجهاد، وهذا أمر أشغلهم عن العلم أبدا والله. ما أشغلهم الجهاد عن العلم، وما أشغلهم حتى عن العبادة والطاعة، بل كانوا رهبان في الليل، عباد في الليل، وفرسان في النهار، وكانوا على حلق العلم. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعودهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعلم هذه الأمة، أعلم هذه الأمة. فمن أعلم الأمة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتقى الأمة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الأمة؟ أصحاب. فهذه الخيرية من كل وجه، هم أعلمنا وهم أفضلنا وهم أتقانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، وأعتقد كلكم الآن عرفتم أحد، ها؟ عرفتم أحد أم لم تعرفوه؟ رأيتم حجمه؟ لو أنفقت مثله ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف. ها؟ لو كان عندك مثل أحد ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف. فإذا أفضل الأمة لا يستحيل أن يكونوا، يستحيل أن يكونوا قد قصروا في هذا الباب أو أهملوه أو زادوا فيه أو نقصوا منه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون المفضلة، القرن الذي بعث فيه هم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعين، ثم الذين يلونهم وهم تابعي التابعين، يستحيل أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب الحق المبين، يستحيل أن يقع منهم التقصير في هذا الباب أو الإهمال لهذا الباب. كل هذا الكلام لماذا يقوله شيخ الإسلام؟ لأن القوم تركوا كتاب الله تعالى، وتركوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوا كلام السلف الصالح، وأخذوا يتكلمون في إيش؟ بكلام لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا حتى في كلام السلف الأمة. باب القول في إثبات العلم للصانع. إذا ثبت حدث العالم وتبين أنه مفتتح الوجود فالحادث جائز، جائز وجوده وانتفاؤه، وكل وقت صادفه يعني صادفه وقوعه كان من المجوزات، إلى غير ذلك من الكلام الفلسفي المنطقي الذي تقرأ كأنه طلاسم، إلا أن يكون عندك علم مسبق بإيش؟ بقواعد المنطق والفلسفة. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة هكذا؟ ها؟ هل هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا كان عليه الصحابة؟ هل هذا كان عليه التابعين؟ إذن أمر مخالف لما كان عليه هؤلاء. فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما دام هذا شيء وما كان عليه السلف شيء، فأحد أمرين: إما أن يكون النبي قصر وحاشاه صلى الله عليه وسلم، أو يكون الصحابة والتابعين والقرون المفضلة قصروا وأيضا حاشاه، أو يكون هؤلاء على غير الحق، على غير إيش؟ الحق. فهنا قال، فقال لأن ضد ذلك أي خلاف ذلك أحد أمرين: إما عدم العلم والقول، أي أنهم لا علم لهم، وبالتالي إذا كان لا علم لهم لا يتكلموا في هذا الباب، أو أنهم على خلاف إيش؟ الحق. أحد احتمالين، أحد إيش؟ احتمالين. فقال كلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة،

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في هذه الآية جمع الله سبحانه تعالى بين الكتاب والسنة، فقال عن كتابه العزيز: روح من أمرنا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا سماه الله روحا فروحا. وقال بجهد رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن تمسك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعاد في كل أمر من أمور الدين، سواء كان هذا الأمر يتعلق بجانب الاعتقاد أو بجانب العبادة أو بجانب المعاملات والآداب وسائر أمور الدين، ردع إلى تلك النصوص وأخذها واعتمد عليها، وكذلك استقرا ما جاء فيها من أحكام. وكما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي الذي أقوم، وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا منهج من المناهج القائمة، وكما قلنا هذه الجامعة إنما أسست وبنيت على هذا المنهج. هناك منهج آخر وهو ما يسمى المنهج الفلسفي أو المنهج العقلاني العقلي أو المنهج الكلامي، يعني قول المتكلمين أو قول الفلاسفة أو قول أهل الكلام أو العقلانيين. وهناك قول جاءوا إلى إيراد أولئك الملاحدة من الفلاسفة وأخذوا بهذا الميراث وركبوا منه قواعد منطقية فلسفية، بعد ذلك جعلوا هذه القواعد حقائق لا تقبل الشك أو الجدل، وجعلوها أمورا غير قابلة للرد. ولذلك على هذا الأساس أخذوا معرفة نصوص الكتاب والسنة، بعض في المتواتر وبعض في الأحاد. أما المتواتر فقالوا إنه ظني والعقلي قطعي، أي تلك القواعد المنطقية الفلسفية التي ركبوها وكانوا في صنعهم هي في ظنه واعتقاده أنها قطعية لا تقبل النزاع ولا النقد ولا الظن. أما نصوص الكتاب والسنة فإن كان قد بلغ درجة التوادم فإنها باعتقاده ظنية، أي من جهة دلالتها ظنية، فلذلك لا يمكن أن يعارض الظنيون القطعي. والظنية في الظنية هو متواتر نصوص الكتاب والسنة، وإذا لم تكن متواترة وكان أخبار الآحاد فإن القاعدة عندهم تقول إن أخبار الآحاد لا تقبل بمعنى أنها موجودة تماما ترددا تماما. وهذا الكلام قدره هؤلاء من كتبهم وكتبهم تنص على هذا فيما يسمونه قانون التأويل. قانون التأويل تأمر يطعمون في الكتاب والسنة إن استطاعوا أن يطعموا في ذنوبها طعموا، وليتهم طعموا في ذنوبها على قواعد المحدثين. فكان الأمر على الله سوى والعلم، إذا لم يدخل الحديث ولم يصح الحديث ولم يصح إلى فرد الصحة أو الفسد فلا بأس أن نردهم، لكن وإن جاء البخاري ومسلم واتفق عليه البخاري ومسلم فإنهم عند هؤلاء لا يقبل بباب العقائد. فمقياس ليس مقياس المحددين، ولو كان على مقياس المحددين فلا يعني تردد لربه إذا كان في مجلس أهل الحديث والوجود، ولكن اجتهاد أهل المجلس غير مجلس علماء الحديث وعلماء السنة، فعندهم مجلس فاصل يقول إن ما دام من أخبار الآحاد لا ينكر بباب العقائد، بمعنى أنه لو كان في البخاري ومسلم وكان نص على مسألة مثلا في العلوم أو مسألة في الاستواء فإن هذا الخبر محمول بنظر هؤلاء، وهذا كان للعقلاني فإن نظر في باب العقائد، بل تجده حتى أيضا في باب التفسير، وتجده كذلك في أبواب الفقه، وتجده كذلك في مسألة الجوهر. فمثلا خذ مثلا مدارس التفسير، مدارس التفسير كم؟ فلازم التفسير بالمحفوظ، فهذا محل أهل العلم وأهل السنة من اعتماد الكتاب والسنة وكلام السلف المأثور أساسا في تفسير نصوص الكتاب العزيز. وهناك التفسير بالرأي، التفسير بماذا؟ بالرأي، وهذا هو المنهج العقلاني الذي يعتقد في هؤلاء في تفسير نصوص الجماعة، تكون العقول دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. وهناك التفسير الإشاري، التفسير الإشاري هو التفسير الرمزي الذي يوجد عند المتصوف والرافضة، لأنه رموز خاصة بهم على أساسها يفسرون الكتاب العزيز. وهذا يكون من المنهج الثالث وهو المنهج السلوكي، وكما ذكرت هناك المنهج السلفي وهناك المنهج العقلاني وهناك المنهج السلوكي، والمنهج السلوكي يكون على الضوء والوجه والكشف والمعلومات والقوى، فهؤلاء اذا بدا لهم ان يشكلوا امرا فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والتقيت به وقرني كذا وكذا وكذا، بعد ذلك اطلع على الناس بطريقه، وذلك ما اكثر الصوفي فهذا نقش بندي وهذا التجاري وهذا رفاعي وهذا احمد وهذا وقال الى ما حصل له من كون المصوفه، وفي كل يوم تكره الطريق. فالناس يدرون بين احد هذه المناهج او يدرون عند البعض القليل بين منهج ومنهج، ولذلك هذه القضيه المصيره اما ان نكون اذا جئنا نطلب هذا العلم ان نرتضي لانفسنا طريقه منهجا يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال ابن جبير قال ابن مالك قال ابو احمد قال ابو حنيفه قال الشافعي، اما ان نقضي هذا المذهب في تعلمنا مثلا فيه، واما ان نقضي هذه الصفحه ونقضيها ونفتي مثلا يقول قال الفقراء وقال العقلاء وقال المجتمع ونؤسس على ذلك قواعد منطقيا وفلسفيا نبنيها ونركبها، ثم بعد ذلك نبذل كتاب الله تعالى ونبذل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونعرف عن كلام السلف الصالح وإن جهاد الدين. وإما أن نأخذ المنهج الثالث الذي يقول إن المسألة مسألة التربية الروحية سلوكية نفسية، هذه التربية تؤخذ عن طريق أنواع من السلوك، بعد ذلك حدثني قلبي عن ربي، وبعد ذلك رأيت ربي، وبعد ذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كشف لي الحجاب، وهكذا في الذوق والمنامات وغير ذلك. فالناس الآن في تلقيهم لا يخرجون عن هذه الثلاث مناهج، هل يخرجون أو مريض، وأحيانا تجد منهج سلوكي ومنهج فلسفي، منهج سلوكي ومنهج فلسفي، وهذا تجد في عالم الإسلام. طبعا قد يسأل سائل لماذا قد يجب تكون بين المنهجين؟ لا هذا المنهج الفلسفي منهج علمي، والمنهج الصوفي منهج عملي، ناحية علمية وناحية عملية، ناحية فكرية وناحية سلوكية. فالمنهج الصوفي يركز على الناحية السلوكية، يركز على الناحية السلوكية التربية العملية، التربية العملية. ولكن تلك التربية العملية تربية تبنية طرق سلوكية أحدثها هؤلاء عند المصير وجعلها من دين الله تعالى. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو. تصور هذه المناهج وهذه المدارس ولا تغب عنك طوال ما أنت في سبيل العلم وطريق العلم، طوال حياتك احفظ هذا المدرسة. كما قلنا في تفسير المدارس حتى تلتقي مدارس، وهناك تلتقي أهل الحديث، وهناك أهل الظاهر، وهناك أهل الظاهر مدارس. وفي تفسير مدارس في العقيدة كذلك مدارس. فشيخ الإسلام يطرح هذه القضية، يطرح هذه القضية في هذه القضية. هؤلاء الإسلام على منهج فلسفي، واليوم بقواعد منطقية وفلسفية، ولذلك لا تجد هذا العلم يلخص في مدارس أولئك الناس أهل الكلام الأشاعرة أو المتفلسفية أو المعتزلة إلا وبجانبه تدريس المنطق، إلا بجانبه تدريس معنى المنطق. أي أن هذا العلم له لغة خاصة لا تستطيع أن تفهم تلك اللغة إلا بسلم، وهو علم المنطق والفلسفة، علم المنطق والفلسفة. وهل تستطيع أن تأتي بهذا العلم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تثبته في كلام الله وكلام رسوله أصلا؟ لا تستطيع. فهي تجربة خاصة لمنهج خاص. ولذلك أيضا ما صرت في مدارس أولئك القوم ستجد أن المنطق قريب لعلم العقيدة إلا، لأنه لا طريق عنده في نحو العقيدة إلا. وهذا يعني كما يقول ابن عباس لله له ابن عباس: ما أن الناس تدعى إلا أن تنزل. هذا كلام حفظ العقيدة ابن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أحيا الناس بدعة إلا أماتوا سنة. فكل بدعة تقوم في مقابلها تمات إيش؟ السنة. فهؤلاء لما أحيوا بدعة المنطق والفلسفة، الفلسفة كان مقابل هذا أن أماتوا علم مصطلح الحديث، علم مصطلح إيش؟ الحديث. وبالتالي لا تجد عند هؤلاء علم أو معرفة بالصحيح من السقيم، لا عند أهل الفلسفة والكلام ولا عند أهل التصوف. ولذلك تجد أن كتب هؤلاء مشحونة بأحاديث موضوعة أحيانا وأحاديث مكذوبة، والواحد منهم لا يدري ولا يفرق هل هذا ثبتت صحته أو لم تثبت صحته، بينما هو يجيد علم المنطق إجادة تامة. فهنا نتذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: ما أحيا الناس بدعة إلا أماتوا سنة. ثقة تامة أن هذا الكلام مطبق في الواقع. ففي مقابل إحياء البدع تمات السنة، تمات ماذا؟ السنة. ولذلك انظر لهؤلاء في علم العقيدة مثلا، تجد أن أهل الفلسفة والكلام نبذوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين، بل وكما يقول شيخ الإسلام وكما هو واقع منهم أنهم استجهلوا أعلام هذه الأمة وأفضل هذه الأمة علما وخيرا واعتقادا وسلوكا، أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بعده من التابعين وتابع التابعين، الذين إذا قرأ الإنسان في سيرهم احتقر نفسه لما كانوا عليه من العلم والفضل، حتى أن أحدهم لا يحفظ ألوف المسائل، ألوف المسائل. كل هذا نبيلا وشككوا وطعنوا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعاضوا واستبدلوا، بدلا من هذا استبدلوا قواعد المنطق والفلسفة وركبوا التوحيد على هذا، على هذا الأساس. وأن تعود إلى كتبهم وقرأ ستجد علما لا أساس له من الكتاب والسنة، ومركب وفق قواعد المنهج الفلسفي. فإذا لما أدخل هؤلاء الفلسفة والمنطق في هذا العلم وفي غيره، كان هذا على حساب الكتاب والسنة. وهكذا فعل المتصوفة لما أحدثوا ما أحدثوا من البدع، كان هذا على حساب اتباع السنة، على حساب اتباع السنة. فإذا لا يغيب عن بالك وأنت تطلب العلم أن أمامك أحد مناهج ثلاثة. فالمنهج الفلسفي ركز على الجانب العلمي والقضايا العلمية كقضايا التوحيد، والمنهج الصوفي ركز على القضايا العملية، القضايا العملية. ولذلك من كان له احتكاك بأمثال هؤلاء سيرى ويلمس أن هؤلاء يعتنون بالجانب العلمي، أي الأشاعرة وغيرهم. لذلك لا تجد في كتب الأشاعرة إلا ناحية علمية فكرية، وإذا جاء إلى المتصوفة جاء إلى نواحي عملية سلوكية، عملية سلوكية. ولذلك هؤلاء ضيعوا أمرا، كل واحد من هؤلاء ضيع أمرا. فالمنهج الفلسفي منهج علمي فكري أهمل جانب العمل. ولذلك اليوم ما تراه من مناهج تفرعت عن هذه المناهج العقلانية، تجد أن هؤلاء فقط يعتنون بناحية فكرية دون ناحية تطبيقية، دون ناحية ماذا؟ تطبيقية. افهم ما أقول، هذه المناهج التي نراها اليوم في الفكر الإسلامي وفي ساحة التفكير الإسلامي، لما نبعت من هذه المناهج العقلانية تجدها نواحي نظرية. فإذا رأيت الواحد منهم في التطبيق تجده على خلاف ما يصر، قد يكون في فكره ونظره مثلا يتكلم عن الأخوة الإسلامية ويتكلم عن اعتصام المسلمين ويتكلم عن هذه القضايا بكلام جيد وجميل، لكن انظر إليه في ناحية التطبيق تجده صفر اليدين. كل هذا لأن المنهج الفلسفي العقلاني يعتني بهذه النواحي ويهمل الجانب التطبيقي، الجانب التطبيقي العملي. أعيد وأكرر فأقول، ما تراه اليوم من كثير من المناهج الفكرية التي يحاول البعض بثها في ساحة المسلمين وأبناء المسلمين تجدها مناهج نظرية تركز على النواحي النظرية دون النواحي التطبيقية العملية. فلئن كان الواحد يدعو إلى ما يسمى مثلا الأخوة والتضامن واتحاد المسلمين لغير ذلك، لكن إذا جئت إلى الواحد منهم في نواحي التطبيق والعمل والسلوك تجده على غير ذلك. فلئن كان يدعو إلى الوحدة فهو في بيته غير ماذا؟ غير ملتزم، وفي نفسه غير ملتزم. كل هذا ناجع عن أساس هذا المنهج العقلاني الذي يأتي للقضايا فيقررها دون إيش؟ دون ثمرة ودون تطبيق. والمنهج الصوفي يعتني بالناحية السلوكية دون الناحية العلمية. لذلك تلمس من هؤلاء أنه إذا تعمق في تصوفه ألحد حتى أنه يصل إلى مرحلة أنه يزعم عن نفسه أنه هو الله، لأن علمه قليل، علمه ماذا؟ قليل. وإن كان في التطبيق يجهد نفسه، يجهد نفسه في الذكر، يجهد نفسه في البعد عن الناس والتجرد والزهد إلى غير ذلك. فالسبب في هذا الخلل الواقع البعد عن الكتاب والسنة، لأن منهج الكتاب والسنة منهج علمي عملي، منهج علمي عملي، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.